يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام، يقول بعدما قرر أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، وذكرت أن هذا مخالف لرأي الجمهور، ولكن ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كإمام مجتهد علامة بحر فهامة، إذا اقتنع بالأدلة التي بين يديه فإنه لا ينظر إلى الكثرة ولا إلى القلة، يبت. ولذلك ستأتي معنا بعض الأمور التي بت فيها، مع أن كثير من علماء العصر يقولون بضدها، مثل البخور للصائم. أي واحد الآن من أهل العلم وطلابه لو قلت له البخور للصائم قال مكروه. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ما هو بمكروه، له أدلة له شواهد ستأتي ستمر، لكن على كل حال لا تتعجل، وإذا شككت في شيء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يروح الواحد يأخذ بخور جرعة من البخور. طيب، قال رحمه الله تفضل، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. الاستمناء تعمد إنزال المني أثناء الصيام. يقول رحمه الله وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. الاستمناء حرمه جمهور العلماء والفقهاء، وقول عن الإمام أحمد إذا ألجأت الحاجة والضرورة ولم يتمكن الإنسان من إنكاح ولا جارية، كما روى ابن أبي شيبة وهو أثر ثابت عن ابن عباس عندما جاءه رجل يسأله عن هذه المسألة فقال أفن أو ما يجد أحدكم جارية؟ إذا لم يجد جارية ولم يتمكن من الصيام ولم يتمكن من النكاح كشأن كثير من المبتعثين والمغتربين، ها، والفتن من حوله يمنة ويسرى ومن فوقه ومن تحته، ولا يتمكن من درئها، قول عن الإمام أحمد للضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. احفظ كما قال الرازي، الأصل هو هذا، والذين هم لفروجهم حافظون كما قال رب العالمين، وكما قال الرازي احفظ منيك أن يراق فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، احفظ منيك أن يراق فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. ومعروف طبيا وعقليا وواقعيا ومخبريا ومعمليا وعقليا أن من أكثر من هذه العادة حين يدخل بزوجه يدخل مثل هدبة الثوب، ثوب لا روح فيه ولا حركة معه، لأنه فرط في زمن القوة وعنفوان الشباب، فجاء في هذه الفترة الحرجة التي يحتاج الإنسان فيها إلى الطاقة، إلى كمال طاقته وقوته وحيويته، بعدين إيش ينادي؟ ينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور وهات الحبوب والمقويات، وهذه الحبوب مهلكات، مدمرات، مقرحات، بهذا اللفظ مقرحات للمعدات، انتبه لهذا، مسببات لكثير من الأوجاع والأمراض والأسقام الفتاكة، لا سيما فيما يتعلق بالمعدة. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. يقول ابن تيمية وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، وعليه القضاء دون كفارة. أضاف هذه الجملة في شرح العمدة، ذكرت لكم أن شرح العمدة فيما يتعلق ببسط القول لا مقارنة بينه وبين ما أثبته هنا، يعني شوف هنا في الحجامة جاء بأسطر معدودة، في شرح العمدة قرر مسألة الحجامة في 50 صفحة، قرر مسألة الحجامة في شرح العمدة في 50 صفحة، هنا جاء في أسطر معدودة، وبلا ريب أن هذا يعني يؤخذ من ذلك البحر لهذا النهر، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قال رحمه الله: وأما من استملى فأنزل فإنه يفطر عليه القضاء. أما من استمنى فأنزل فإن عليه القضاء ولا كفارة. ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، يرى الإنسان في منامه رؤيا فيقوم وإذا بثيابه مبللة بالماء الثقيل، فهذا يسمى الاحتلام. وذكرت أن الاحتلام أشار ابن تيمية رحمه الله فيما مر بنا، قال فيما يتعلق بتعمد الاحتلام، فيما يتعلق بعدم تعمد الاحتلام بأن ينام الإنسان نوما طبيعيا فيحتلم فيغتسل ولا قضاء ولا حرج عليه ولا شائبة في صيامه، ولكن من احتلم عن عمد وقصد. وذكرت وهذا من النوادر، كيف يحتلم الإنسان عن عمد وقصد؟ ينظر إلى الصور الخليعة، يفكر تفكيرات، يفكر ويفكر ويفكر بعمق وبدقة وبشهوة إلى درجة أن يحتلم وهو يقظ. هذا بلا ريب أنه قد يناله حكم المتعمد للإنزال، يناله حكم المتعمد للإنزال. قال رحمه الله تعالى: وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، ألا يفطر شيء من الخارج، يعني لا دم خارج ولا طعام خارج، وأن المستقي، القياس إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة. الأصل منصوص عليه، الفرع ليس بمنصوص عليه. الأرز الذي نخرجه يوم الفطر ما هو منصوص عليه، ولا كان يعرفون أرز، لكن العلماء قاسوه على البر وعلى ما نص عليه في الحديث، وهذا أنفع، وهذا أنفع، وهذا القياس قياس صحيح وصواب لا غبار عليه. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، يعني مما يخرج منه كالدم، وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: وأن المستقي الذي أدخل أصبعه في فمه وتقيأ طرش، يقول هذا الطراش، يقول فطره لحديث رسول الله أفطر الحاجم والمحجوم، ليس لخارج، ليس لأنه أخرج الطعام الذي في معدته، ولكن لأنه مظنة رجوع شيء من الخارج، لأنه لا بد أن يبقى شيء في الفم، وإذا بقي شيء في الفم والحلق الخارجي قد يؤدي هذا إلى رجوعه مرة أخرى إلى المعدة. إذن هنا الإفطار للمتقيئ لا لما خرج، ولكن لطريان واحتمال أن الطعام سيرجع مرة ثانية. قال: لأنه مظنة رجوع بعض الطعام. وقالوا إن فطر الحائض، والحائض تخرج دما، على خلاف القياس، لأن القياس لديهم هو أن الإفطار ليس لخارج ولكن لداخل كطعام وشراب. ها، فإن قال قائل: طيب الحائض فيه إخراج دم، قالوا على خلاف القياس، قالوا على خلاف القياس، ولا الحائض طبعا إذا حاضت المرأة خلاص فسد صومها ولو قبيل المغرب بخمس دقائق، انتبه لهذا، ولو قبيل المغرب بخمس دقائق حاضت خلاص انتهت، تقضي يوما آخر بعد رمضان إن شاء الله. قال: وقد بسطنا هذا في الأصول، أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. هذه تحفظ العبارة، عبارة ذهبية في أصول الفقه. قال: وقد بسطنا في الأصول، وذكر هذا المعنى في المسودة، وتقدم أن المسودة من كتب أصول الفقه له ولأبيه عبد الحليم ولجده عبد السلام المسودة. قرر هناك، ولم أقف على هذا النص، بل هو ممن فرد به ها هنا، ولكن بهذا المعنى يوجد هناك، فقد نقل عن أبي الخطاب قال: القياس مأمور به، القياس مأمور به. ونقل عن الإمام أحمد أن القياس الشرعي حجة تعلق الأحكام عليه، هذا مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة. وخالف من؟ خالف الشيعة الإمامية والنظام والنظامية، وخالف الظاهرية، حتى إن ابن حزم الظاهري في كتاب النبذ في أصول الفقه قال القياس باطل، ما في شيء اسمه قياس، القياس باطل. فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر. وكما روي والحديث ضعيف، من أفطر بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، لكن في الحديث ضعفا. قال ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر. طيب إذن إيش البديل؟ إيش البديل أنه من الكبائر؟ الحديث الحسن الذي رواه الأصبهاني وغيره، جاءني رجلان فأخذا بضبعي فأصعداني جبلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أقواما معلقين من عراقيبهم من أقدامهم مشققة أفواههم تسيل دما، فسألت عنهم فقيل لي يا محمد هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الفطر قبل تحلة الصوم كنا نسميه ونحن صغار على وجه الدعابة والضحك نسميه الصوم من وراء الزير ومن وراء البرميل، يعني يقولون أنت صائم من أمام البرميل ولا من وراء البرميل، يعني من وراء البرميل يشرب وأمامنا أستغفر الله أنا صائم، ها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر. أعيد العبارة، من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر. ونص على هذا الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، لا سيما فيما يتعلق بالجمع الذي ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، يأتي من الوظيفة متعب منهك فيروح وما يقوم إلا عند الإفطار، يجمع الظهر والعصر والمغرب، وهكذا دواليك كالسنة كالسنة، أما لو نام أخذته إغفاء أو نومه فإن الله تجاوز عن النائم حتى يصحو، لكن هذا عن عمد وقصد، يأتي عند الأذان ويضع رأسه وكل يوم كل يوم هكذا دواليك ظهر عصر مغرب. انتبه ماذا قال العلماء في هذا، قالوا هذا من أعظم الكبائر، جمع صلاتين من غير عذر من أعظم الكبائر. ثالثا، لا ضمان له إذا وقف بين يدي الله عز في علاه كما ورد في الحديث الصحيح، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد ولا ميثاق، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وحشر مع هارون وقارون وفرعون وأبي بن خلف، انتبه لهذا. وقد لا تقبل صلاته لأنه جعل سنة له يصلي الظهر عند المغرب والعصر عند المغرب، ومعناه إيش؟ معناه أنه أدى فريضة في غير الوقت المحدد. وقد قال ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله وإنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، يعني من أفطر متعمدا لم يقبل منه صومه، من صلى في غير الوقت متعمدا لم تقبل منه صلاته على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار، الجمعة ما صلىها يرجع يصلي وحده ويخطب بنفسه، لا، يصلي ظهرا لكنه آثم، ومثل من فوت رمي الجمار حتى فات أيام التشريق، وغير ذلك من العبادات المؤقتة، غير ذلك من العبادات المؤقتة بوقت محدد، وهذا قد أمره بالقضاء، وهذا قد أمره بالقضاء، يعني من أفطر نتيجة حجامة أو قيء أو احتلام أمر كل واحد بالقضاء على المذهب الراجح، وسيأتي دليله. قال وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، أمر رجل في حديث المجامع في رمضان الذي جامع في رمضان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، كفارة ذكرت الكفارة مسرودة في أصح الأحاديث وأثبتها، لكن القضاء سيذكر خلافا على قولين سيأتي ما اختاره وما أختاره لكم على الراجح. قال رحمه الله قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، يعني قد يتقيأ الإنسان لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وقد ذكر الحديث في صحيح البخاري كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاءه هذا الغلام يوما، انظر إلى الورع، اللهم ارزقنا الورع والصديقية، جاءه غلامه يوما بشيء بطعام فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال ما هو؟ بعد ما أكل أبو بكر من هذا الطعام الذي جاء به الغلام قال ما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية فأعطاني هذا نتيجة الكهنة. شوف الورع والصديقية، أدخل أبو بكر إصبعه في فيه فجعل يقيء لأن الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل سفر طويل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب، شوف خمس صفات كلهن موجب لإجابة الدعاء، ومع هذا ما في إجابة. إيش السبب؟ إذا عرف السبب بطل العجب. يرفع يديه إلى السماء يا رب، إيش السبب؟ طعامه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي من حرام، فأنى يستجاب له. اللهم طيب كسبنا. وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، إذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، لأن بعض الناس لديهم حساسية في أنوفهم، مجرد شم بخور أو نوع من العطر يتقيأ، فهذا لا يعطى حكم من استقى، وإنما يعطى حكم من ذرعه القيء، وصار من جملة المرضى الذين يقضون عدة من أيام أخر، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، كأني بشيخ الإسلام يقول وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، ما في بيان ولا وصلني شيء ثابت، وما شهدنا إلا بما علمنا. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، قال ولما لم يأمره به يعني بالقضاء دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. إيش معنى الكلام هذا؟ إيش ابن تيمية يتكلم عن إيش؟ ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يتكلم عن إيه هنا؟ المسألة هذه إيش التي يتكلم عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ نعم، المجامع وهو صائم هل عليه كفارة والكفارة مغلظة؟ إيش كفارة المجامع؟ ها، عتق رقبة على الترتيب، صيام شهرين متتابعين، ما يستطيع إطعام 60 مسكينا. طيب عليه قضاء ذلك اليوم اللي جامع فيه ولا ما عليه القضاء؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما صح الحديث عندي وبالتالي ما عليه القضاء. أقول الراجح أن الحديث صحيح ثابت وأن عليه القضاء، ففي إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بأن يقضي مكانا بدلا من هذا اليوم الذي أتى فيه أهله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا ما حيينا من الراشدين، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ 5 دقائق يا أخواننا الأسئلة التي وردت، وهناك أسئلة كانت بالأمس. نعم، في هذا المكان. نعم، يحاول أن تصلي عددا من الصلوات. طيب، أمهل صاحب الجوال إلى حين قبيل سفرك بساعات، إذا لم تجده في قسم الضائعات في جنوب القبلة مكتوب عليه قسم الضائعات والمفقودات. والله وأنا كما أعرفه وأنا ما أعرف ولا تحط شيء عندي. الله يعطيك العافية هنا. بس أنت تأتي بارك الله فيك هنا عددا من الصلوات تصلي، فإذا جاء وإلا يعطيه قسم الضائعات. هل يجوز استعمال البخاخ في نهار رمضان؟ البخاخ فيما يتعلق ببخاخ الربو، ففتوى هيئة كبار العلماء أنه لا بأس به. أقول ولكن يتحوط يحتاط المسلم، يحاول أنه إذا وجد مذاقه أو شيئا يوشك أن يجد طعما له أن يتنخمه، أن يخرجه من فمه، أن يخرجه من فمه، وإلا فبخاخ الربو هذا ليس مفطرا إن شاء الله. يقول البعض يستدل في جواز الجمع للظهر العصر المغرب بحديث ابن عباس جمع رسول الله، يريد بحديث ابن عباس ما رواه الترمذي، وأشار إلى أن ثمة أحاديث صحت لكن ليس عليها العمل، ومنها حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر. هذا له أوضاع وحالات خاصة يعترض الإنسان حالة نفسية أو جسدية يكون راجعا من العمل منهكا ما يشعر بما حوله ولا يتمكن من أن ينهض لا بساعة ولا بزوجة ولا بولد، فهذا لا بأس إذا أذن للظهر أن يجمع الظهر إلى العصر، هذا ما في حرج، هذا ما في حرج، لكن أن يجعل هذا عادة من يوم يؤذن يحط راسه ولا يقوم إلا على الإفطار ظهرا وعصرا ومغربا، هذا بلا ريب أنه مفرط، وهو داخل ما يخرج عن الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس وغيره: ما تركوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها، الفجر عند الظهر والظهر عند المغرب والمغرب على آخر الليل، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.